السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فدائما وأبدا تطمئن قلوبنا بذكر الله. قال الله تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، الألسن ترطب بذكر الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يزال لسانك رطبا من ذكر الله. كذلك الأبدان تقوى بذكر الله. ألا ترون أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته ابنته فاطمة خادما قال: ألا أدلك على ما هو خير لك من خادم؟ تسبحين عند النوم 33 وتحمدين 33 وتكبرين 34، ذلك خير لك من خادم. بذكر الله تنور الصحائف، بذكر الله تدفع البلايا، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، بذكر الله ترتفع الدرجات وتنخنص الشياطين وتتنزل الملائكة والرحمات. الله سبحانه وتعالى يذكرنا إذا ذكرناه، وتلك من أجل مناقب الذكر وفضائله، أن الله يذكرنا إذا ذكرناه. إذا ذكر ملك ذكرك ملك من ملوك الدنيا في مجلسه تطير فرحا، فما ظنكم برب العالمين؟ قال: اذكروني أذكركم. قال: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. وصلاتنا وسلامنا على رسولنا صلى الله عليه وسلم امتثال منا لأمر الله. فالله يقول: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وأيضا تحصين للأجور والرحمات. قال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي واحدة صلى الله بها عليه عشرة. إقرار بالفضل واعتراف بالجميل لهذا النبي الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم تسليما. لقد ذكر الإمام العالم الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى في مناقب أهل الحديث، ومن مناقبهم كثرة صلاتهم على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فكلما قرأوا حديثا قالوا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلما ذكروا حديثا قالوا: قال رسول الله، وصلوا عليه وصلوا عليه. وكذلك، ولأنه لا يشكر الله من لا يشكر الناس، وأشكر إخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، سائلا الله لهم التوفيق والسداد، أن يبارك فيهم وفي أعمالهم وفي أعمارهم. كذلك وفي هذا المقام أشكر الإخوة المتابعين والمتابعات، حفظهم الله من كل مكروه وسوء وحفظهم. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. يقول: حكم الانتماء إلى الجماعات للجماعات الإسلامية المعاصرة. أنصحك بعدم الانتماء لهذه الجماعات، فالمسلم أخو المسلم، ونحن كمسلمين نؤاخي كل أهل الإسلام. أما أن نتحجر واسعا أو نحجر واسعا فليس ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بوارد. هل يمكن أن أضع المال في البنك للحفظ وأخرج الفوائد لغير الأقارب؟ نعم يمكن. وهل يمكن إخراج زكاة ذلك المال من الفوائد؟ لا يجوز يا عمرو الشربيني. حكم الانتماء إلى الطرق الصوفية، تلك ضلالات يا علي بن المديني. كيفية القيام من السجود، لك أن تعتمد أثناء القيام، ولك أن تقوم فورا، ولك أن تجلس جلسة استراحة. فبكل وردت أدلة، وبكل قال بعض العلماء القتال أحد صور الجهاد، ولكن جميع الآباء والأمهات لا يأذنون بهذه الصورة لأبنائهم، فهل مع ذلك تلزم موافقة الأهل في ظل ما يحدث للمسلمين؟ نعم ما زلنا نطلب موافقة الأهل، ما زلنا نطلب موافقة الأهل. وأيضا فثمة ملاحظة، وهو أن الجهاد القتال إن كان مشروعا لكن لابد فيه من النظر إلى المصالح والمفاسد، ولابد فيه من مراعاة قدراتك وقدرات أعدائك، فلا تخرج بعصا تقاتل شخصا معه سيف ومسدس، يكون هذا من الحماقة. ولا تقول كما يقول القائل إذا استدل بقوله تعالى فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، فقال أنا قاتل الصين الشعبية ولا بمفرد، كلام غريب وعجيب ولا ينم عن عقل. ما حكم أخي ما بيعطي الوارث الورث لأخواته البنات؟ هذا ظالم، وإن كان مستحلا أكله فهو مستحل لكبيرة من الكبائر. العشيبي، ضوابط الولاء والبراء مع غير المسلمين. سؤالك واسع ويحتاج إلى محاضرة موسعة. المستغفر يسأل ما تجارتي المسيحية؟ أخطأت إذ قلت المسيحية، اسمها الذي سماه الله به النصرانية. قال وذهبنا لبيتها وبكينا عليها حزنا وعزينا أقاربها، هل فيه شيء؟ ليس فيه شيء، لكن لا تدعو لها بالرحمة والمغفرة، إنما كفراق بشر لا بأس أن تبكي، إفراق بشر، لكن أن تثني عليها أو أن تدعو لها بالمغفرة فلا يجوز لك ذلك. لا أستطيع صلاة الجمعة في أوروبا لعدم وجود مساجد وأكون بالعمل، هناك بعض زوايا تقوم بالجمعة ولكن أكون بعيد بالعمل. حاول أن تجتهد قدر جهدك وقدر استطاعتك حتى تصلي الجمعة، ولا تطرد ثلاث جمع تفوتك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك ثلاث جمعات تهاونا طبع الله على قلبه. حكم القفاز للمنتقل، يلزمها أن تلبس القفاز. نصيحة الحديث من قصة سيدنا عمر بن الخطاب، فقول إنك نجس على شركك وإنه لا يمسها إلا طاهر، لا يثبت هذا الخبر. ما معنى المذاهب؟ مذاهب ناس ينتمون إلى مذهب يتبعون إمام المذهب. ما حكم العمولة؟ سؤالك غير واضح يا أبا ولد. هل صح حديث من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار؟ حسن حديثه، حسن هذا الحديث، حديث حسن. إذا مات شخص وذهبنا للتعزية ووجدنا أكلا فأكلنا، هل نأثم؟ لا تأثمي يا رقية. عبد الله السيرسي، هل نقرأ سورة الإخلاص والمعوذتين بعد الفجر وبعد المغرب ثلاث مرات؟ نعم، وذلك مسنون. حكم ترك شعر فوق الرأس أكثر بقليل من الجانبين، هل هذا من القزع؟ القزع حلق بعض الشعر وترك بعضه، إذا كان خفيف شيئا ما من هنا وأطول شيئا ما قليلا من هنا لا بأس، لكن عملت القبعة التي يفعلها الفساق الذين يتبعون الغرب الكافر ويقلدون ممثلا فاسق أو لاعب كرة فاسق، فأنت آثيم لتشبهك بأهل الضلال. ولكن تشبه برسول الله والنبي نهى عن القزع. حكم حلوى المولد وإرسالها لبناتنا في هذا الموسم؟ الأمر في ذلك واسع. الله وبارك الله فيك. حكم صرف جزء من الزكاة للخالة وبنات العم والعمة والأقارب بالرغم أنه يوجد فقراء مثلهم وأقل منهم، هل هذا من باب الأقربون أولى بالمعروف؟ يا محمد أبا عيد، إذا كانوا من المصارف الثمانية فلا بأس، فلا بأس وهم أولى. قول النبي عليه الصلاة والسلام الصدقة على القريب صدقة وصلة لها أجران، والصدقة على البعيد صدقة. حكم العمولة أن تقول جيب لي زبون وأعطيك نص المكسب بشرط أن لا يغش الوسيط الزبون، لا يغش الزبون ولا يذهب به إلى رجل غالي الثمن رديء السلعة. وجزاك الله خيرا يا عبد الرحمن، أحبك الله يا أدهم. قلنا مرارا الاحتفال بالمولد النبوي لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام ولا أصحابه. حكم خرم الأنف للمرأة كي تتزين في الأنف لا مانع من ذلك، وهذا يرجع إلى عادات بعض البلاد. هل يجوز حفر الآبار من أموال الزكاة؟ لا يجوز يا أبا سلمان. حكم ترك صلاة الجماعة بالمغرب، كيف؟ السؤال ماذا مني؟ حكم ترك صلاة الجماعة وأنت مستطيع تأثم. يا قوم أنا أجيب داعي الله، هل تسمع النداء؟ قال نعم. قال لا أجد لك رخصة. فديك يحفظها الله قراءة المعوذتان أو الإخلاص والمعوذتين ثلاثة بعد الفجر المغرب، غير أذكار الصباح والمساء، أو نعم غير أذكار، غير أذكار الصباح والمساء. والحديث وإن كان فيه كلام يسير لكن قبله العلماء في باب فضائل الأعمال، كلام فيه يسير. شهادات الاستثمار لما الحامل، هل تفطر في رمضان؟ إن عجزت عن الصيام أفطرت وأطعمت، عفوا أفطرت وأعادت. أحمد الحنفي، هل النكت حرام؟ هل ترى أن الرسول كان ينكت يا أحمد الحنفي؟ هل بلغك أن إبراهيم الخليل كان صاحب نكت؟ هل بلغك أن موسى الكليم كان صاحب نكت؟ هل بلغك أن الصديق أبا بكر كان صاحب نكت؟ لقد حسن بعض العلماء وإسناده حسن حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل لمن يكذب ليضحك الناس، ويل له. حكم من يريد، من يرد زوجته من السفر معه هي وأولادها لزيادة المصاريف عليه دون رضا الزوجة، والزواج بأخرى بدلا منها، المسلمة أم عبد الله. في هذا ظلم إذا ترك الزوجة كالمعلقة وإذا لم يعدل بين الزوجتين. هل ثبت في كتاب الإمام ابن تيمية سب سيدنا علي بن أبي طالب؟ ما وقفت على شيء من ذلك، وظننا الحسن بن تيمية رحمه الله أنه لا يقول ذلك. حكم لعب ورق الترنيب، لا أعرف ورق الترنيب. شهادات الاستثمار ربا حتى لو بنك إسلامي لا لا لا تخدع بكلمة البنك الإسلامي، فليست هناك فيما علمت بنوك إسلامية. هل لقصر الصلاة مسافة 83 كيلو؟ عموما ما يطلق عليه سفر تقصر فيه الصلاة. إبراهيم الخليل جد النبي محمد من أمه أم من أبيه؟ من ناحية أبيه هو الجد الأبعد. سماء بنت مرسي، احتكاكي بالناس يكاد يكون منعدم، الحمد لله أنه منعدم، الاحتكاك بالرجال لا يبلغ حتى الأقارب أن هذا تقصير. الاحتكاك يعني تقصد الاحتكاك الاختلاط، اختلاط بالناس، اختلاط بالرجال لا يجوز. الاختلاط بالنساء النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من خالط الناس وصبر على أذاهم خير ممن لم يخالط الناس ولم يصبر على أذاهم. حكم الاحتفال بالمولد النبوي، قلنا لم يرد عن الرسول عليه الصلاة والسلام. حكم المرأة المقصرة في نظافة البيت والزوج يغضب عليها ربما يضربها، ليأسن لا تضربها يا عادل، لكن انصحها، انصح هذه المهملة لعلها تقبل النصح. وقد ورد في الحديث: إن الله جميل يحب الجمال. ورد في الحديث الآخر: نظفوا أفنيتكم لا تشبهوا باليهود. هل يجوز صرف أموال الربا على الفقراء؟ نعم، لكن لا تربطك بهم قرابة. هل تجمع صلاة العصر مع صلاة الجمعة للمسافر؟ أختار الرأي القائل بالجواز خلافا لمن منع من ذلك. حكم ضرب الأطفال الصغار لعدم سماعهم الكلام، ارفق رافق الله بك. التسبيب في صلاة الفجر كل أسانيده فيها مقال، والأقرب مع ما فيه من ضعف أن يكون في الأذان الأول، لكن إن كان هذا سيحدث فتنة فالله لا يحب الفساد. كثر الزواج المشبوه في هذا الزمان، العرف والمتعة والمسيار، ممكن توضيح ونصيحة؟ يكفيني أن أقول إن الله سبحانه وتعالى قال الذي جعل لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. الاحتكاك وليس الاختلاط العزلة. قلت إن النبي قال من خالط الناس وصبر على أذاهم خير ممن لم يخالط الناس ولم يصبر على أذى. الأخ سالم سلام ماشي قل ألا يؤخذ بقول الصديق عن المرتدين أقاتلهم لوحدي؟ الله قال في كتابه الكريم الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا إياكم منكم 100 صابرة يغلبوا 200 فجعل للواحد أن ينازل 2. أما إذا زاد الأعداء عن هذا فلك أن لا تبدأ بقتال حفظك الله. هل تجب الزكاة على البيوت المؤجرة؟ لا تجب يا محمود. هل تجب على البيوت الغير مكتملة البناء؟ إذا كنت تتاجر في العقار تجب وتقوم، إذا كنت لا تتاجر في العقار من غالبيتك وأولادك لا زكاة فيها. ما حكم وضع المبلغ من المال؟ امرأة أجنبية أسلمت كذبت على رجل مسلم أنها حامل منه ليتزوجها، بعد فترة اتضح كذبها عليه. كيف ادعت على رجل مسلم أنها حامل منه؟ كيف يكون كيف يقبل هذا الكلام؟ إلا إذا كانت بينهم معاملة أشياء محرمة فحش فلينال وبال أمره. إنه في أوروبا. قلت حديث ترك صلاة الجمعة متهاونا وأنا لست بمتهاون. أمرك إلى الله يا محمد بن يحيى واجتهد قدر استطاعتك في إقامة حدود الله. هل يجب علي أن أصل الرحم بأولاد العم والخالة؟ نادية إذا كانوا رجالا والوسط سيولد فتنة فالله لا يحب الفساد. تمضي السنون وتنقضي الأيام. يسأل ما حكم الاستمرار على القنوت في صلاة الفجر؟ الأمر في ذلك واسع وهو رأي الشافعية، وإن كنت أختار رأي القائل بأن القنوت يكون في النوازل فإذا انتهت النازلة انتهى القنوت. هل يجوز لي الزكاة يا شيخ لأنني يوجد لدي أطفال وأنا مدخل المال لبناء بيت لي؟ معك فلوس 100,000 تعفف يعفك الله، عليك زكاة أصلا في المال الذي أنت مدخله لبناء البيت. يعني افترض أنك مدخل 1,000,000 لبناء البيت، عليك زكاة أنت. رجل أدرك الجماعة هل يجوز أن يؤم من لم يدرك؟ جوز هذا بعض العلماء. محمد ثائر حكم الزواج من أكبر منه، النبي تزوج خديجة وهي أكبر منه سنا، فإن كانت عاقلة رشيدة فلا بأس. شريك في المؤسسة يريد دفع مبلغ لشراء بضاعة للمؤسسة على أن يأخذ 15% من المبلغ الذي يدفعه ربا، حكم قتل الكلاب الضالة التي تضر بالناس؟ لا بأس بذلك. ويل للمصلين، ما حكم السهو عن الصلاة؟ السهو عن الصلاة يختلف عن السهو في الصلاة. أما إذا نسيت أن تصلي نسيت لا إثم عليك. قال الله تعالى أو قال النبي عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. كان عدد الأنبياء 312 كم من غفير. ما حكم إنشاء الجمعيات الاجتماعية والثقافية؟ إذا كان في ذلك نفع لا بأس. ما المراد من قوله تعالى خلق الإنسان ضعيفا؟ أنه يضعف أمام الذنوب والمعاصي. حكم ترك الوتر يفقد الأجر. اشتريت قطعة أرض للبناء عليها بيتا لي ولأولادي لكن لم أستطع، قررت بيع الأرض لقضاء الديون ومصالح أخرى بعد عدة سنوات، هل عليها زكاة؟ إذا مر على المبلغ معك سنة وهو معك وبلغ النصاب فعليه الزكاة، وإلا فعلى التو من بيع الأرض ليست عليك الزكاة. هل يجوز إخراج الزكاة في بناء المساجد؟ لا يجوز إخراج الزكاة في بناء المساجد. صحة حديث الإمام بضع وسبعون شعبة، الحديث ثابت صحيح وروي بلفظ 60 شعبة. أحبك الله يا محمد بن صادق. يداوم على جعل سجود السهو قبل السلام، الأمر في ذلك واسع. حكم وضع مبلغ من المال بالبنك ودفع فائدته في نفقة شرعية، كيف النفقة الشرعية؟ وضح. لا تستفد بأموال الربا أبدا، يحفظك الله. أبو أدهم يقول: القرض من البنوك الإسلامية. أقول: لا أعلم بنكا إسلاميا، وذلك بعد مجالسات مع مدير بعض هذه البنوك واطلاعات على ما يمارس عمليا. ليست هناك بنوك إسلامية فلا تأكل الربا. ما صفات الإمام المجدد؟ الحديث الذي فيه إن الله يبعث لهذه الأمة على كل رأس كل قرن من يجدد لها أمر دينها، أرى أن إسناده فيه ضعف، لكن على أي حال المجدد يكون رجلا صالحا قائما بأمر الله وأمر رسوله، توفر فيه العلم بالكتاب والعلم بالسنة والعمل والنوايا الصالحة. هذا إجمالي قول. هذا ألفت النظر إلى أن الحديث كما أسلفته سنده ضعيف، ألا وهو إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل قرن من يجدد لها أمر دينها. وقد شيء بشيء يذكر أن الإمام السيوطي غفر الله له كان يقول مقالة زكى فيها نفسه فانهال عليه الناس بحملات شديدة، قالوا: هذه رأس النعيم قد أتت ولا يخلف ما الهادي وعد، قد راجوت أنني المجدد وهذا فضل الله لا يجحد. فلما وصف نفسه بأنه المجدد قام عليه أهل زمانه قرنوه عن قوس واحدة وطعنوا فيه طعنا شديدا. الأسئلة تختلف. شرب الخمر ينقض الوضوء 40 يوم؟ ليس كذلك، وليس في هذا الباب خبر. طلب جنسية أوروبا، بئست الجنسية أن تطلب جنسية دولة كافرة إذا حاربت أهل الإسلام تحارب معها وتلزم بقوانينها الباطلة. النظر إلى توابع الجنسية والدوافع للجنسية، وهما اللذان يعطيان في نهاية الحكم. عدد الأنبياء 103، عدد المرسلين 319. أما عدد الأنبياء فلم يثبت فيه خبر. عدد المرسلين 319 جما غفيرا. أن عدد الأنبياء، أحسنت يا أخي المستدرك، لكن لست كما تقول 123 ألف، لا يصح هذا خبر. حديث أبي ذر الوارد في هذا الصدد موضوع، لكن حديث القدر الثابت أن المرسلين 311. هل نسأل يوم القيامة على خضوعنا لحاكم ظالم؟ قال تعالى: فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. فإن كان بإمكانك أن تتكلم بكلمات الحق عند السلاطين الجائرة فتكلم، أما إن عجزت فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن انشر الحق والعدل قدر استطاعتك. يقول: رغم ضعف الحديث، هل معنى أن نصلي 4 متولية دون تشهد أم نصليها كالظهر 4؟ الأمر واسع. حكم من دعا للمسيحي من قلبه أن يديه الله ويبصره بالحق، قل اسمه النصراني، ولا بأس أن تدعو للنصراني أن يهديه الله. هذا منصور، وعليكم السلام. أنا محمد الرجل أو امرأة. زكاة المال كم؟ إذا بلغ المبلغ النصاب فزكاة المال 2.5%. يرفع يديه الدعاء إذا شرع المؤذن في الإقامة، ورد في ذلك حديث من المواطن التي يستجاب فيها الدعاء عند إقامة الصلاة، وسنده فيه بعض النساء. وعليك السلام يا جهير. من الناس، من بعض الناس يتهم من يقول بقول كفر دون كفر أنه من المرجئة، كيف ذلك وأصحاب ابن عباس وتلاميذ ابن عباس جلهم يقولون هذا الكلام؟ وهو أن الحكم بغير ما أنزل الله لابد فيه من التفصيل. هل الحاكم بغير ما أنزل الله مستحل لذلك، أو يرى أن حكمه أفضل من حكم الله عز وجل؟ أفضل من حكم الله عز وجل. إن كان كذلك يكفر. إن كان جاحدا لحكم الله ويرى أن حكمه أفضل من حكم الله ويساويه، لكن إذا قال حكم الله أفضل لكن الظروف تمنعني من تطبيقه، فهذا كفر دون كفر. نصيحة لمن يريد اصطحاب الزوجة إلى فرنسا، لا بد من النظر إلى ملابسات اصطحابه لها. حكم الرجل الذي يعظ النساء بالأحاديث التي لم تثبت، يسيء من حيث يظن أنه محسن. هل حررتم حديث أبي ثعلبة الخشني؟ نسيته، وإن شاء الله نواصل. النصاب في المال، النصاب إما أن تبني على نصاب الذهب أو تبني على نصاب الفضة، فأنت مخير. هذه المشكلة لم يكن لها على عهد الرسول أي أثر، ذلك لأن الناس لم يكن عندهم عملات ورقية، إما عنده ذهب فيخرج الزكاة بناء على نصاب الذهب، أو عنده فضة يخرج الزكاة على نصاب الفضة. الآن دخلت العملة الورقية، فهل نقيسها على الذهب أو على الفضة؟ في ذلك قولان، أنفعهما للفقير ولك عند الله أن تخرج على نصاب الفضة، وهو قدر 598 جراما من الفضة. أخلص الله أعمالنا وأعمالك يا أبا محمود الحمصي. العقيقة سنة، قال الشافعي، أفرط فيها رجلان، رجل قال بوجوبها ورجل قال ببدعيتها، والصواب أنها سنة. حكم المؤذن الذي لا يؤذن إلا في بعض الأوقات، إذا كان يتقاضى أجلا على الأذان يأثم لتخلفه عن الأذان. حفظك الله يا عبد العزيز، هل الجن يستطيع تحريك الجمادات؟ فقد قال العفريت من الجن لسليمان عليه السلام: أن آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. إذا قادر على ذلك بإذن الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الصحابة لما افتقدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، قالوا: فبتنا بشر ليلتنا، منا من يقول اغتيل، منا من يقول استطير، وما نستطير أخذته الجن وطارت به. هذا وارد، أن الجن قد تأخذ شخصا وتطير به، جائز هذا وارد، اغتيل استطير. ولا يخفى عليكم كما سمعتم أن العفريت قال: أن أتيك به قبل أن تقوم من مقامك. والله قال في شأن الشياطين مع سليمان: يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات. وأيضا قال تعالى: والشياطين كل بناء وغواص. هناك شياطين عفريت كانت تنزل قاع البحر تستخرج لسليمان عليه السلام الحلي الذي تحلى به. حكما يقول لزوجته: يحرم عليك الذهاب لمكان معين وبعدها يرضى، يكفر كفارة يمين. الأكل من النذر إن كان ذبح، يأكل من النذر إن كان ذبح، على حسب لفظ النذر. أحمد السلفي تكلمني وجها لوجه، هذا وجه لوجه، يعني ما المطلوب مني وأنا أفعله إن كان بيسر إن شاء الله. هل صحيح أن الإبل خلقت من الجن؟ في ذلك الخبر بعض المقال، دعني أحرقه. حكم إلقاء السلام على الأموات لمن يمر أمام المقبرة ولم يدخل المقبرة، لا بأس بذلك، هو أقرب إلى الاهتمام. حكم الذي يشرب وقيفا ومن القارورة مباشرة، الشرب وقيفا جائز مع القراهة، ومن القارورة لا بأس، لكن إذا كانت الأفواه تتداول على فم القارورة فالأفضل أن تصب صبا. إذا كانت قارورة بيضاء يظهر ما بداخلها لا بأس، إلا يزكم ممكن يكون فيها ثعبان ولا يظهر ما في باطنها. فورد حديث في ضعف شديد أن رجلا كان يشرب من قربة وفيها ثعبان، فدخل الثعبان بطنه، فمن ثم نهي عن الشرب من فيه استقاء، لكن سبب الورود فيه ضعف. أسامة بن محمد، أجبنا عن سؤالك بالأمس، هل يجوز أن أبتدي ملابس مصنوعة من جلد الخنزير؟ يا سالم يا حالم، كيف تبتدي ملابس مصنوعة من جلد الخنزير؟ لا يجوز لك، لا يجوز لك. هذا هو نوه في هذه المسألة على أمر، ألا وهو أن النبي، أن الله قال: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير، فإنه قيل إنه الخنزير عموما ريكس أو فست. لكن الذي أنوه عليه حديث: أيما إهاب دبر فقد طهر، أيما إهاب دبغ فقد طهر، يعني أي جلد يدبغ يطهر، لكن الحديث معلول بهذا اللفظ. والصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بشاة لميمونة قد ماتت، قال هل أخذتم إهابها فانتفعتم به؟ وفي رواية هل أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به؟ بغض النظر عن لفظ فدبغتموه يعني ثابتة أو شاذة، لكن خص هذا بالشاء. أما أيما إهاب الدبغ فقد طهر فبه العلة المذكورة. الحق أن الجن يتكلمون على لسان الموسوس، قد يكون، قال عليه الصلاة والسلام اخرج يا عدو الله من عبد الله، اخرج يا عدو الله أنا رسول الله. قال تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. دروس الناسخ والمنسوخ في السنة النبوية إن شاء الله نحن بصددها بإذن الله تعالى بصددها، وسيخرج إن شاء الله كتاب في هذا الصدد، لكن بعد أن ننتهي من دروس الناسخ والمنسوخ من الكتاب العزيز. لديها صديقات من النصارى، يا إيمي اسمها إيمي ماشي، كانوا يدرسون معي في المدرسة التي كانت مدرسة راهبات، هل يجب علي عدم مصادقتهم؟ لا تفشي إليهن بأسرارك، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يبدو لكم خبالا، لا يقصرون في إغوائكم وإضلالكم. والمرء على النبي قال مثل الجليس الصالح كحام، والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. ما صحة حديث الرسول الطويل مع ابن مسعود عن أشراط الساعة؟ اذكر جزءا منه يا أحمد بن حنفي يحفظك الله. ما علاج الوسواس في الاستنجاء؟ تعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتبع سنة النبي الأمين. نعم لدي كتب في التفسير والحمد لله. ما معنى اضطروهم إلى أذواقه؟ ألجئوهم إلى جوانبه. هل تجوز قراءة القرآن في المحمول؟ نعم تجوز. رحم الله أمك ووالدتنا والمسلمين. يحيى هل تجهيز العرائس بالتقسيط الربوي يجوز؟ لا يجوز. حكم إعلامية سئلة أن الفتاة لا يجوز، عفوا لا يجب على وليها أن يجهزها بأي شيء، إنما الذي يفعله الأب مع ابنته من قبيل المعروف، والبنت معززة مكرمة تأخذ مهرها، ويجهز الزوج بيته ويكرم أولياؤها بسببها أيضا. أما أنها تكلف بأي شيء هذه من دناءة خلق الزوج، أن يقول لأبيها عليك المطبخ وعلي الحمام، ما هذا يا حبيبي، ما هذا، انتبه، رجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فدناءة من عريس وأم العريس يقولون عليك المطبخ وعلينا الحمام أو عليك المطبخ وعلينا الغرفة، لا يجب على البنت شرعا أي شيء. إن أبوها جزاه الله خيرا تاه بشيء فهذا من فضل الله ثم من فضل، مع العلم أننا نأتي الحمد لله لبناتنا بكل بأشياء طيبة الحمد لله، لكن كإلزام ليس بملزم، لأنه تجاوزت الأمور حدودها في هذه الأيام، أصبحت أم البنت تحمل هم أم العريس الخاطب، لازم تأتي لأم العريس في بلادنا مصر الأيام هذه في القرى، تأتي لأم العريس بثلاجة أو تأتي لأم العريس بغويشة، ما شأن أم العريس فعلا؟ أم العريس هي المتزوجة؟ لا أبدا، انتبهوا لا تحدثوا أشياء توصل الناس إلى الدجر. حكم أخذ منحة المولد، لا بأس خذها، لا يكبر الهوي للسجود إلا بعد الوصول، وصول اليدين إلى الأرض، هل يجوز؟ يجوز الأمر واسع، لا تسبق الإمام. اسم الكتاب كتاب تفسير اسمه التسهيل لتأويل التنزيل، كتاب في تفسير القرآن في سؤال وجواب. صحة حديث يوم الاثنين ويوم الخميس ترفع فيه الأعمال، بمجموعة الاثنين ثابت ومجموعة طرق لصحة الخميس. ما حكم شهادة الأفلام؟ الأفلام أغلبها قبائح وقاذورات، والله يقول إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ما صحة حديث افتراق الأمة في حديث أبي هريرة؟ الحديث ثابت إلى قومه، وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة، أما لفظة كلها في النار وما وراء ذلك من تفصيلات فكله لا يصح. نقض العاش من الدولة لا بأس. رجل بلغ 30 ولم يكن محافظا على الصلاة، الصلوات التي فاتته الفوائد البنكية حرام يا أحمد إبراهيم بنا، سؤالك متخلف عن قرنائك سنوات. كل الناس تعرف أن فوائد البنوك حرام، انتبه تعلم دينك بسرعة. رأيت بمنامي أني أمام الكعبة وأدعو لأولادي، والله طيب إن شاء الله، لكن المقام ليس مقام استرسال في تفسير الرؤى. هل السيوطي رخص في المولد النبوي؟ لا أدري السيوطي رخص أو لم يرخص، لكن ما شأني بالسيوطي؟ شأني برسول الله وأصحابه. صوم يوم الاثنين وبثوابه للميت لا يجوز يا مصطفى بن محمد، أنت رجل عاقل يجب أن تكون فهمت هذا منذ زمن. سمير المتولي وجزاك الله خيرا، حبك الله يا خالد بن سمير، ثبت الله ياك يا عبد العزيز. إن للساعة أعلاما وإن للساعة أشراطا، وإن من أعلام الساعة وأشراطها، أين السؤال الذي ذهب؟ على كل مطالع ليس بثابت حكما يعالج السحر ومعه جان المسلم. هذا دجال يا حمدي، دجال من الدجاجيل. الرسول عليه الصلاة والسلام في زمنه كانت هناك جن وعفاريت وجن مؤمنين بالرسول، والرسول عليه الصلاة والسلام سحر فدعا ودعا ودعا، والرسول عليه الصلاة والسلام أيضا حفر الخندق ولم يستدع عفاريت تحفر معه، والرسول قاتل يوم أحد ولم يستدع عفاريت تقاتل معه ولا جن. فانتبه لهذا الدجال الذي يدجل عليك، والله يقول وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. عندي سحر وذهبت لي معالجين، أنصحك بالدعاء وكثرة ذكري. حكم حلف يمين الله ويدعو على المصحف هو كاذب مرتكب كبيرة. الأم تدخل على أبنائها البالغين دون طرق، تدخل على البنين دون طرق، الأدب أن تستأذن عليهم في الدخول عليهم، لكن إن كانت تخشى يعني قد يستلع المقام شيء، لكن الأصل أنها تطرق الباب. حكم يوم السبع سور المنجيات سجد الرحمن الواقع، كل هذا لا يثبت. عايزين بس لمدة ساعة أريم القلة قدر استطاعتنا إن شاء الله. معك أبو زكريا من المغرب، حكم الصور هل في خلاف؟ لأنني أرى بعض العلماء يتصورون، هل نحن نتصور أن نعمد به البلوى حتى يصل العلم للعالم؟ فالضرورات لها أحكامها يحفظك ربي. زينب تسأل عن حكم الرب، قلنا لك الحديث لا يثبت حديث في هذا يا زينب. حبك الله يا أبا حسام العشماوي يسأل وهو كثير الأسئلة، الواجب على المقصف. على أي حال سأفترض سؤالا نيابة عن العشماوي، وهو هل قصر الصلاة واجب أم مستحب للمسافر؟ مستحب للمسافر. محل تمليك ما أقدره لزيادة رزق عليه زكاة، ليست عليه زكاة. الاتيان بحلاوة المولد بدون الاحتفال، كل حلاوة المولد حلال في أي وقت. التضييق خلف من يقيم الصلاة، لا تردد خلف من يقيم الصلاة. تفسير حلم خروج ثعابين صغيرة من العين، كل المقال ليس تفسير أحلام، لكن الثعابين سيئة في الرؤية، كنا خرجت من عينك الله يكفيك شرها. حكم عصير العنب الجائز الجاهل، يا أم عبد الرحمن إن كان عصير العنب يسكر لا تشربي خمرة، إذا كان لا يسكر اشربي براحتك، وإن كان كثير يسكر فخجيله حرام أيضا. ما حكم العدل بين الزوجات؟ يجب، واحدة يعطيها، هل يجوز إن الرجل واحدة يعطيها اللي هي أم الأولاد والثانية يعطيها بس مصروف البيت بس؟ يساوي بين الزوجتين في العطاء، وبعد ذلك الأولاد لهم نصيب من العطاء. حديث سباق النبي صلى الله عليه وسلم مع أمنا عائشة، يقول بعض الناس كيف النبي يقول ويسابق زوجته؟ النبي يعلمنا ونحن نتعلم من النبي عليه الصلاة والسلام. يعني هل هذا أحزنك؟ يعني إذا قلتم النبي لا يسابق افعل ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. حكم تعليق الصور الفوتوغرافية على الحائط لا يجوز. التصوير بكاميرا الموبايل الأمر فيه سهل إن شاء الله. أحبك الله يا أحمد بن تامر. تعني تامر بياع التمر، كلهم بياع التمر اسمه تامر، واحد يسمي ابنه تامر وهو بياع التمر، لكن لا بأس أن التامر. حكما سأل شيخا ليختبر علم الشيخ لينتقص من قدر ينام الناس، اسمه على نفسه أحمد إلى آخره، احرص على ما ينفعك. أن عذاب أولادي مع أمهم إلى بيت حماتي لاختلاف طريقة التربية، زيارة لا بأس يا توفيق، يا توفيق لو كتبت اسمك بالعربي ريحتنا شوية، ريحتنا بعض الشيء، لكن بالعجم لا تظن أن التعاجم هو الأفضل، بل اللغة التي نزل بها القرآن هي الأفضل فعليك بها. يقول أنا بصلي، قل أنا أصلي، ما في شيء اسمه أنا بصلي. دخول الفعل المضارع على الفعل المضارع ليس لها مستند. قل أنا باكل، أنا بشرب، أنا بنام، ما هذا؟ آكل أشرب أنام، ليس فيه باكل. المهم السؤال، أنا أصلي الجماعة بمصلى صغير، وأنا محافظ، ما نحافظ كثير من القرآن بقدر اللي معايا، بس أنا أفضلهم ترتيل. إذا قدموك تقدم وقرأ بقصار الصور لا إشكال. الله يوفقنا وياك يا حسين. البقاء في المنزل مع العمال لعدم وجود محرم في المنزل مع أهلي أم الذهاب للجماعة في المسجد. إذا كان العمال حرامية يبقى في البيت، مش حرامية ولولا أن تغلق البيت وتنزل أنت وهم تصلون. وجعلكم الله بركة ولك بنت يا صلاح بن محمد. هل لنا كما أذنتم أن نواصل خير معكم؟ هذا يشرفنا يا محمد ابن محمد. ثروة أفضل طريقة لحفظ القرآن، اسأل المعلمين، لكن نصيحتي لك بما نصح به سلفنا الصالح وبما ورد به الحديث أن تصلي بالذي تحفظه صلاة الليل. قال عليه السلام إذا قام صاحب القرآن فقرأه بالليل والنهار ذكره، وإذا لم يقم به نسيه. أحضر الأعزاء في وجود مقرئ يقرأ القرآن، عزي وانصرف، تكرار نفس الصورة في ركعتين، يعني صلى في ركعة الأولى بالفاتحة والإخلاص وفي الثانية بالفاتحة والإخلاص لا بأس، ولكن التنوية أفضل. وفقك الله يا حسن. هل يوجد روحانيات تهدئ النفس عند السيدة نفيسة؟ الدجل هذا يا حسن، يا حسام هذا دجل. روحانيات ماذا؟ روحانيات تتأتى بذكر الله بالتوحيد. الرجل يسير مع زوجته ليرد السلام على رجال الجلوس، يعني هل الزوجة تمنع رد السلام؟ واحد قال لك وانت ماشي مع زوجتك السلام عليكم، لماذا تمتنع رد السلام؟ رد السلام بارك الله فيك. أحيانا لا تستحي تلقي السلام على رجل يمشي مع زوجته، وهذا لا وجه له، سلم على الرجل ويرد عليك السلام، إذا لقيته فسلم عليه. أصلي ولكن أثناء الصلاة أشعر، وهذا تفكيري لغير أمور، حاولت كثيرا ولكن لم يتغير شيء. جاهد والصلاة صحيحة. المرور أمام المصلي لم يدع السترة، لكن مررت دون أن ألحظ ماذا علي، ليس عليك شيء. تحية العلم لم ترد عن رسول الله ولا عن أصحابه، ولم يكن للمسلمين علم يقفون الصباح يحيونه، ما ورد هذا في ديننا. هل سمعتم أن أبا بكر كان يقول تحيا جمهورية المدينة الإسلامية؟ ما ورد هذا الكلام دخلنا عليه. حكم الزواج من زوجة الخال إذا طلقها ومات عنها تجوز. حكم القيام للمدرس دون أن يطلب منك، دون أن يطلب منك، إن طلب منك وأحب أن تقوم له هو الآتي. صحة حديث من صلى 40 يوما لم تفوته تكبيرة الإحرام كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق، لا يصح. هل كان الرسول ينام بعد الفجر؟ يكره ذلك، كان يمكث في مصلاه حتى تطلع الشمس حسنا. إخواني يشيرون إلى انقضاء الوقت، أسأل الله أن يبارك فيهم وأن يحفظهم بحفظي وأن يكلاهم برحمته. الإخوة والأخوات الكرام، اجتهدوا يحفظكم الله في نشر دينكم. محمد العدوي الحديث ضعيف. عموما اجتهدوا أيها الإخوة والأخوات في نشر كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولن يتركم الله أعمالكم. اجتهدوا في الدعوة إلى الله، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وقال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبع، من غير أن ينقص ذلك من أجورهم شيئا. الإخوة والأخوات، حافظوا على دينكم، حافظوا على كتاب ربكم وسنة نبيكم، فإنكم في أجواء ينال فيها أن الإسلام في كل مكان. فلا تضعوا الرايات، احملوا الرايات للدفاع عن هذا الدين القيم، احملوا الرايات لا تضعوها، اجتهدوا في نصرة دينكم، ليكن أحدكم منشغلا ببطنه وبفرجه وبملبسه وبمسكنه. انصروا دينكم، وإن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ختاما أذكر نفسي وإخواني بالإكثار من ذكر الله عز وجل والصلاة والسلام على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. أشكر الله ثم أشكر إخواني الذين ساهموا معي في إخراج المجلس لإخوانهم، سددهم الله وحفظهم، وحفظ الله الإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، حفظهم الله بحفظه، وكما أن الله إياهم برحمته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.